جزيناكم بأموال وبنين وجعلناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ليسوءوا افصلوا بين المد الأولاني الواو مادية وبين الواو الأخرى بتاعت وجوهكم الدي الأولى بتاعت يسوءوا اللي هي الأخيرة دي حركتين بعدين هاتوا بعد كده الواو بتاعت وجوهكم ليسوءوا وجوهكم ليسوءوا وجوهكم مادة دي حركتين انتوا بتختلوا في المادة بتاع وجوهكم الواو المادية اللي فيها واو مضمومة قبلها في حركتين مد هنقولها مرة ثانية ليسوءوا وجوهكم ليسوءوا وجوهكم نقولها على بعضها ليسوءوا وجوهكم يعني فيها يا بنات فيها اليسوء مد واجب ايه أربعة اثنين وجوه اثنين عندك دلوقتي خلي بالكوا عندك ثلاث انواع من المدود فيها وجوهكم وليس جو ليس جو اخبرني لساني في سبحانه كتير زين وجوهكم خفيفة وجوهكم صحيح وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وليتبروا ما علوا تتبيرا تت مش تت تت دي هوا بس في التاء تت دي ارفع بس الصوت تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم أرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر خدها على بعضها أجمل يعني ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ الراء رقيقة الراء مكسورة إذن رقيقة ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم مبصرة لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا

بل الإنسان على سير بصيرة ولو ألقى معاذيره. طيب لا تحرك لسانك. وجميعا سنأتي يوم القيامة كما قال ربي وكلهم آتي يوم القيامة فردا كل نبي. بس كل واحد ويقول ربي سبحانه وتعالى في هذا اليوم كل إنسان أجزلناه طائرا. كل واحد مسؤول عن نفسه، كل واحد مسؤول، كل واحد هيدافع عن نفسه ولا حد هيدافع عن الثاني. إنه يوم عظيم، يوم يجعل الولدان إيه كما قال ربي شيبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يعد الحساب أو بعد في يوم الحساب تعلن نتائج التفوق. في يوم الحساب هتعلن نتائج التفوق. في واحدة جايبة شهادة كده طلعت جبت امتياز. فأما التفوق الحقيقي عندما يتقرأ كتابك، ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو لي عيشة راضية في جنة عالية كتبها دنيا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفت في الأيام الخالية. يا رب لا نكون من الآخرين، يا رب لا نكون من الذين ضيعوا، يا رب لا نكون من الذين نسوا، يا رب لا نكون من الذين نسوا، يا رب لا نكون من الذين رصدوا يوم الامتحان الكبير، يوم النتيجة، يوم النهاية، لا نكون من الأخسرين أعمالا، من الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا ويحسبون أنهم يحصلون الصنعة. ولذلك هذه قصة الوجود. ثم إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ناس فيهم كده والآخر نسأل الله لنا عفو العافية، محبوسون في نار وقودها الناس والحجارة كما قال ربي، ويقول ربي عليها ملائكة من ظلام شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يفعلون. فريقين القرآن قصة الوجود يا أحبائي، هي دي قصتنا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرسم الأرض من عليها وتكون النهاية لمن؟ لعباد الرحمن الصالحين الذين يمشون على الأرض هونا عرف قلبهم ما تكبروش ما تعالوش، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هم خائفين، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما شديد الغرام لصيق إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين ولسه بقى نفقتهم ايه؟ اذا نفقتهم ايه بنات؟ والذين لا يدعون مع الله الا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. ياخذوا الناس الامر سهل جدا دلوقتي في الدفع عن اي معاصي وان اي فجور، والفجور بقى الحق والباطل هو الحق، الباطل حق والحق باطل. اقول يا رب يا رب ارنا سبحانه وتعالى اليوم، نسال الله في ذلك اليوم القريب يوم القصاص، يوم يظهر الحق، يوم تكشف الحقائق، يوم يكشف عن كل شيء، يوم يظهر الظالم ويظهر المظلوم ويظهر الحق ويظهر الباطل، ويظهر الذي عمل بكتاب الله، ويظهر الذي جعل كتاب الله خلف ظهري واخذ الكتاب وعشان كده اخذ الكتاب وراء من وراء ظهري، فريق ثاني تاخذ كتاب. اما عباد الرحمن يا احبائي هؤلاء الذين قال بهم ذلك ضاعف لهم العذاب يوم القيامه، الا بعد كده هيقف ربي يحبني الا اللي تاب رجع تاب وعمل عملا صالحا فاولئك الذين وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، يا ما يشهدون الزور، ما مش تعالى اشهد على الباطل، يقول اشهد، ده مش من عباد الرحمن، ده من عباد الشيطان. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لو كانوا في مجلس لازم يكتسبوا من المجلس شيء يسحب قلوبهم يستيقظوا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، مش عم لا ده القرآن أو جيدك، ده أنا جبت لك المسألة هداية رقم 6. لماذا خلقنا؟ ليه خلقنا؟

يعني بيت ربنا سبحانه وتعالى بيت الله الحرام. ولذلك نقول اللهم لا تحرمنا، اللهم متعنا بالعافيه الان لحظه حياتنا حتى لا تحرمنا من هذا المكان يا رب العالمين. نقول ثم يقول في القصه: ثم اتيت باناء من خمر واناء من اوتيت يا مريم ومن لبن واناء من عسل، ثلاث انيات انهار الجنه يا بنات. فاخذت اللبن فقال برضه هي الايه اصبت الفطره التي انت عليها، انت امه الفطره امه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم فرضت هناك علي الصلاه 50 صلاه، 50 صلاه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 50 صلاه. فرجعت فمررت على موسى، موسى كان في السماء الكام يا بنات؟ الكام؟ السادسه، اسمها السادسه مش السبته، السادسه يا عائشة السادسه السادسه. فقال بما امرت، سيدنا موسى سال النبي بما امرت؟ قال امرت 50 صلاه كل يوم. قال ان امتك عارف امتي ضعيف، احنا عندهم 5 صلوات. عنده خبره من بني اسرائيل. ايوه نعم، عنده خبره بقى من بني اسرائيل، يعني ان امته، بس احنا بقى دلوقتي نسال الله ما يقولش فينا من صفقنا. ان امتك لا تستطيع 50 صلاه كل يوم، واني والله قد جربت الناس من قبلك، ده انا عارف، شفت من بني اسرائيل ما رايا، وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجه، يعني مر بي من بني اسرائيل اشد المرور يعني. فارجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك، فرجعت فوضعت عني، بقت ايه؟ وضع عني 10، فرجعت قعدت تنقص 10، فرجعت حتى وصلت بعد كده، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت الى موسى فقال له مثله، فقال مثله، فرجعت فامرت ب10 صلوات كل يوم، فرجعت في مثله فقال له مثله، فرجعت فامرت ب5 صلوات كل يوم. فرجعت الى موسى فقال بما امرك؟ قلت امرت ب5 صلوات كل يوم. قال ان امتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، واني جربت الناس قبل وعالجت الناس بني اسرائيل، فارجع لربك فاساله التخفيف لامتك. فقال سالت ربي حتى استحييت، ولكن يعني ارضى واسلم. فلما جاوزت نادى مناد، يعني امضيت فريضتي، يعني مضيت فريضتي وخففت عن عبادي. والخمسة اللي انت بتصليهم في حقيقة الأمر هم الخمسين اللي فرض عليك في أم الكتاب، 50 5 حسنة ب10 أمثالها. كل صلاة بتصليها بتصليها دي كانت حريصة الإسراء والمعراج بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم سنة، هكذا قال القاضي عياض رحمة الله عليه جميعا. قصة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلته المجنونة أخبر قومه بكل ما رأى، فقال لهم في مجلس حضره مجموعة من المشركين، يعني حضره من أهل مكة، قيل حضره المطعم بن عدي وعمر بن هشام والوليد بن المغيرة، فقال إني صليت الليلة العشاء في هذا المسجد، المسجد العشاء اللي هو المسجد اللي بيتكلم عن إيه بقى؟ بيت الحرام. قال لهم بيت الحرام، إني صليت الليلة العشاء في هذا المسجد، وصليت به إيه؟ الغداء، صلى العشاء هنا وصليت الفجر برضو هنا، وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدس. قال لهم الفترة دي رحت بيت المقدس، فنشر لي رهط من الأنبياء منهم، هو بيقول لهم بيت، فأنا جالي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى، وصليت بهم وكلمتهم، بيقول لهم بيقول صلوا بجنبي، أكنت الإمام وصلوا معايا. فقال أحدهم كالمستهزئ بي: صفهم لنا، صليت بهم. هو بقى إيه ده، واحد صلى العشاء معاهم وعايز يصلي معاهم الفجر، وقال لهم انا صليت من الانبياء، كنت النهارده بس كنت بصلي، صليت هنا وكنت، وقال الفتره اللي بين دي انا كنت على فكره حصل لي كذا وكذا، ده هو جايبها لهم بالتدريج، انا صليت هنا ورحت بيت المقدس صليت بالانبياء. قالوا طب مش مصدق يعني بالتدريج اهو. فقال صفهم لنا. قال اما عيسى ففوق الرابعه، يعني كام سنه كده، ودون الطول عريض الصدر ظاهر الدم، يعني وشه احمد قاعد اشعر تعلوه صهبه. قال لك في الصهبه يعني يقول لك ايه، قال لك يعني صف، يعني هو كان عيسى برضه من لما وصف وصفه بالجمال يعني نعم، كانه عروه بن مسعود الثقفي. واما موسى فضخم، يعني بيصف انه كبير ضخم وكانه من رجال شنوده متراكب الاسنان مقلص الشفة، يعني الشفة بتاعته خارج اللثة عالس. وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس به، سيدنا إبراهيم كان شبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. فقالوا يا محمد، عادين يسمعوا كلام ده وعجيب يعني، طب صف لنا بيت المقدس.